يقول فضيلة الشيخ هل الشيطان يجرؤ أن يقول لأحد في المنام أنا رسول الله؟ نعم يجرؤ أن يقول ذلك، لكنه لا يستطيع أن يقول أن يأتي على صورة الرسول عليه الصلاة والسلام. للحديث قال فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا الذي نفاه عليه الصلاة والسلام، قال فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن كون الشيطان يأتي في المنام ويقول أنا رسول الله على صورة أخرى غير صورة الرسول، هذا يحصل كثيرا، بل أعظم من ذلك، أعظم من ذلك كما ذكر أهل العلم وذكروا في ذلك قصصا وأخبارا، وأشرت إلى واحدة منها بالأمس، وهو أن يأتي في المنام ويقول أنا الله، يأتي إلى الشخص في المنام ويقول أنا الله. ومثل هذا حصل لأحد العلماء كما أشرت إلى ذلك بالأمس، ورأى في منامه نورا عظيما على عرش، على عرش عظيم، وقال أنا ربك، وقال أنا ربك، قد أحللت لك ما حرمت على عبادي، قد أحللت لك ما حرمت على عبادي. فلما سمع هذه الكلمة قد أحللت لك ما حرمت على عبادي، تيقن أن هذا الكلام لا يصدر إلا من شيطان، شيطان يريد أن يمكر بالإنسان. فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتبدد هذا النور كله، تعوذ بالله من الشيطان فتبدد ذلك النور. فالشيطان قد يأتي للإنسان ويقول أنا الله في المنام، قد يأتي ويقول أنا الرسول، لكنه لا يستطيع إطلاقا أن يأتي على صورة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا مر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا قال لهم قائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له رأسا صف لنا من رأيت، صف لنا من رأيت، يعني اذكر لنا صفة الشخص الذي رأيته في المنام. فإذا كانت الصفة التي رآها في المنام مطابقة لصفة النبي عليه الصلاة والسلام، لصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي عرفها الصحابة وأثبتوها ومرت معنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فإنه يكون قد رآه، مثل ما قال من رآني في المنام فقد رآني، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون رآه بصفته عليه الصلاة والسلام المعروفة. أما أن يرى شخصا بصفة أخرى غير صفة النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة الثابتة، فهذا لا يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رأى شيئا آخر، وإن قال له ذلك الذي رآه في المنام إنه رسول الله. وقد يأتي أيضا يقول أنا أبو بكر، يقول أنا عمر، يقول أنا عثمان، قد يأتيه في المنام ويقول له ذلك. وكثيرا ما يأتي الشيطان في هذا المقام للجهال، أناس لا يعرفون صفة النبي ولا يعرفون هذه السنن، لكن الذي أكرمه الله بالعلم، الذي أكرمه الله بالعلم ومن عليه وحصن بالعلم وعرف هذه القواعد وعرف هذه الضوابط، الشيطان يعلم أنه لا سبيل له على شخص حصنه الله بالعلم. ولهذا اقرأ قول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الآن إذا نام الإنسان وقد نام على طهارة وقرأ آية الكرسي وجاء بالمعوذات وجاء بالأذكار الشرعية الثابتة، لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان إلى أن يصبح. لكن يأتي جهال وينام على غير طهارة مثلا وعلى غير ذكر الله، وربما أيضا فاتح له موسيقى أو له، وربما أيضا ما صلى العشاء، وربما قارف بعض المعاصي، وإذا أصبح يأتي للناس يقول البارحة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والله يا إخوان أمس رأيت في المنام، يحلف إيش رأيت في المنام، صف من رأيت يا مثل ما قلت لكم بالأمس. قال له الشيخ ما صف لي من رأيت. قال رأيت واحد لابس كرافتة وحالق لحيته. إيش الكلام هذا؟ هؤلاء الجهال هكذا يدخل عليهم الشيطان ويتلاعب بعقولهم تلاعبا عجيبا. لكن إذا كان الإنسان على علم وعلى بصيرة وعلى قواعد وضوابط علمية مؤصلة، فمثل هذا لا يجد الشيطان له طريق عليه ولا يجد، لأن الله سبحانه وتعالى حماه بذلك. أما الجهال يكثر فيهم كثير جدا مثل هذا الكلام. تجده نام ما صلى العشاء، نام ولا يصلي العشاء، فريضة الله ما صلاها، أو صلاها في البيت أو صلاها بكسل، ويأتي للبيت ما يحافظ على أذكار ولا، ثم ينام، وإذا أصبح يأتي يقول البارحة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هذه كلها من الأمور التي مكر من الشيطان بالجهال والعوام وأيضا أصحاب البدع والأهواء. أذكر مرة وقع في يدي كتاب، وأذكر لكم ذلك للعبرة، وقع في يدي كتاب في الأذكار، وفتحت الكتاب وبدأت أقرأ في الأذكار الموجودة فيه، وأنا أنظر في هذه الأذكار وأقول سبحان الله، من في المسلمين يقبل هذا الكتاب؟ ولا أكاد أصدق أن مسلما يرضى هذا الكتاب أو أن يذكر الله بهذه الأذكار الموجودة في الكتاب، لأن فيه عبارات ركيكة جدا وطلاسم وأشياء غير مفهومة وكلام يعني غث. فكنت يعني أقول في نفسي، من يمكن أن يقبل هذا الكتاب ويقرأه؟ ثم مضيت أنظر في الكتاب حتى وصلت إلى آخر الكتاب. لما وصلت إلى آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول لما فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشره، وأخذت وقتا وأنا أقدم رجل وأخر أخرى في نشر هذا الكتاب، وليلة من الليالي نمت وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيني في المنام ويقول لي يا فلان لماذا تؤخر نشر الكتاب، ويأتيني في نفس المنام بعده بقليل أبو بكر الصديق ويقول لي يا فلان ليش تأخر طبع الكتاب، ويأتيني عمر وليش تأخر الكتاب، يقول وجدتني مضطر أن أذهب من الصباح إلى المطبعة وأقدم الكتاب. الشيطان لما وجد متردد في طبع الكتاب ونشره جاء في المنام وقال له أنا رسول الله وقال له الكلام هذا. لكن لو سألته صف لي من رأيت، تجد الصورة التي رأها في المنام غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام، وغير صورة أبو بكر، وغير صورة عمر، ولا يعرفه أصلا أوصاف هؤلاء. ولهذا يمكر الشيطان بالجهال من جهة، وبأصحاب البدع حتى يثبتهم في بدعهم ويجعلهم يبقون على البدع التي هم عليها ويستمرون عليها، فيمكر بهم مكرا كبارا عجيبا حتى يبقون مستمرين على تلك البدع بمثل هذه الحيل الشيطانية التي نسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.